الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بدأنا البارحة السلسلة الطيبة المباركة مع الاسم الجامع الرائع، اسم الجلالة الله. بما نثني؟ بما نبدأ اليوم؟ نبدأ بما بدأ به الله، فهو الذي افتتح كتابه وكلامه فقال بسم الله. بعدين الرحمن الرحيم، ثم افتتح كتابه بالفاتحة فقال الحمد لله، بعدين الرحمن الرحيم. مع أن أسماء الله وصفات الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وكلها جميلة، ولكن الله جل جلاله يحب أن يبدأ بصفات الجمال قبل أن يبدأ بصفات الجلال. وما الفرق بين الجمال والجلال؟ فالرحمة والحلم والكرم والمغفرة، هذا كله من جمال الله. والقوة والغضب والانتقام، هذا كله من جلال الله. فعند الله جل جلاله جمال وجلال، وعند الله جل جلاله غضب ورحمة. ولكنه عندما خلق الجنة مكتوب على بابها إن رحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله جل جلاله تسبق غضبه. لذلك ابتدأ ربنا جل جلاله بالرحمن. فالرحمن من أجمل صفات الملك المنان جل جلاله. روى الإمام الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جبريل عليه السلام أخبره عن أطغى طغاة الأرض. لم يمر على الأرض ولا على البشرية طاغية كهذا الطاغية، قتل الأطفال، قتل الصغار، استحيا النساء، استعبد الرجال، ظلم وبطش وتكبر وجمع الناس وقال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وقال لوزيره مستهزئا بموسى عليه السلام يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. كل يوم موسى جاء لعنا إلهه وربه، والله يا همان ابن لي صرح كبير حتى يطلع شوف من هو الله. شو بدك أكثر من هالتجبر؟ جبريل عليه السلام يقول خاتمة القصة كانت في البحر، خاتمة القصة كانت أن أطبق الله عليه جبال الأمواج. فعندما رأى الموت بعينيه وأيقن أنه يموت قال آمنت، كلامه مسطر في سورة يونس، قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما أقول لا إله إلا الله، في شيء من الكبر بعده محفور بالقلب. قال وأنا من المسلمين. جبريل عليه السلام كان حاضر هالمشهد، هذا المشهد كان موجود أمام جبريل. فجبريل يعلم حقيقة رحمة الله، ويعلم أن رحمة الله تسبق غضبه حتى لأمثال هؤلاء. فهو ينظر إليه في لحظات الموت، فخاف جبريل أن ينطق فرعون بكلمة تستمطر رحمة الله، فيقول يا محمد، جاي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد لو رأيتني، لو تشوف شو كنت عم بعمل يا رسول الله، شو كنت عم تعمل يا جبريل، لو رأيتني وأنا آخذ التراب من البحر فأدسه في فم فرعون لئلا ينال رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء. ليش يأسان؟ ليش يأسان؟ إذا جبريل كان خايف رحمة الله تنال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أنت المؤمن، أنت المصلي، أنت المسلم، أنت الذي قلت لا إله إلا الله، بتصيبك الرحمة ولا بتصيبك؟ والله ستصيبك بإذن الله، تصيبك الرحمة. طيب يا شيخ لمين الرحمة؟ الرحمة لاثنين. قال جل جلاله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. عندهم تقوى وعندهم إيتاء وإخراج للزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، عندهم إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم هذا السبب الثاني من أسباب استجلاب الرحمة، قال الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن يا أحبابنا في الله، الجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم. الناس كل اليوم بهالأزمات عم تقول يا شيخ الله يرحمنا، يا شيخ الغلا مش طبيعي، يا شيخ الغلا كوا صاير، يا شيخ الوباء والبلاء والغلاء مش طبيعي، يا شيخ بين لحظة والتاني بدون يرفعوا الدعم، يا رب رحمتك. هذه الرحمة يا إخواني، صحيح الدعاء سبب من أسباب نزولها، ولكن من أعظم أسباب نزول الرحمة أن يتراحم العباد، أنه يرحم الزوج هالمرة اللي عم تشتغل في البيت، أنه يرحم الأب هذا الولد، أنه يرحم صاحب العمل هالموظف اللي عنده، إنه يرحم هالمتعهد اللي أخذ هالورشة بالدولار، إنه يرحم هالمسكين هالموظف اللي بعده عم بيقضوا على 1500، إنه الناس ترحم بعضها البعض، الجيران ترحم بعضها البعض، الأغنياء يرحموا الفقراء، المقتدرين يرحموا المساكين. عندما يتراحم الخلق فرب الخلق ينزل الرحمة، أما عندما يضن الناس بالمال ويخبئ الأغنياء المال ويحتكر التجار السلع ويحتكرون البضائع وينظرون إلى حاجات الناس، يقفون بالصفوف والطوابير مذلولين ولا يتحرك لهم قلب، أي رحمة ستنزل؟ أي رحمة يا إخواني في الله؟ عندما منعت امرأة هرة، مش هقول لك إنسان، هرة يا إخواني حيوان، عندما منعتها تأكل من حشاش الأرض وتركتها ولم تطعمها وتركتها حتى ماتت، أدخل الله المرأة النار. وعندما جاءت بغي من بغايا بني إسرائيل، شو البغي؟ التي تبغي الرجال، امرأة تقع في الفاحشة، فقط أنها كانت تمشي في الصحراء فأصابها العطش، فنظرت فرأت بئرا من ماء فنزلت فشربت، ثم خرجت فنظرت فإذا بكلب عزكم الله بين يديها يلهث الثرى، قالت أصابه ما أصابني، فرحمته فشفقت عليه فرقت عليه، فخلعت موقها، الموقع عن الحذاء، الخف اللي لبسته، قال فنزلت في البئر وموقها في فمها فملأته من الماء، ثم صعدت فسقته، ثم نزلت فملأته، ثم سقته حتى امتنع، حتى شبع، حتى ارتوى، قال فشكر الله لها فأدخلها الجنة. يا أخواني رحمة الله ما بتنزل إلا من اتراحم. بتقول لي طب يا شيخ أنا شو خصني عم برحم غيري مش عم بيرحم؟ أنت إذا كنت من أهل الرحمة سيرحمك الله، الله أعلم بك، الله أعلم بحالك. فالذي يرحم الخلق، الذي عنده رحمة ببيته، عنده رحمة مع مرته وولاده، عنده رحمة مع الشغيلة، عنده رحمة مع جيرانه، عنده رحمة مع الناس، والله هذا يناله رحمة الله في أعظم أوقات الأزمات. واللي ما عنده رحمة يا إخواني، والله لو الأموال بيده مليارات لن تناله رحمة الملك الجبار جل جلاله. فلذلك الصفات، الأسماء التي نسمعها في هذه السلسلة وفي هذه الليالي المباركة، مش لنسمعها ونستمتع يا إخواني، والله حلو اسم الرحمن، يا سلام، وإذا قلت حلو بعدين يعني بدك تسمع هالاسم وتطبقه، بدك تتصف بصفات الله. الله أخبرنا أسماءه وصفاته حتى نتعلمها، حتى نسمعها، حتى نتصف بها، حتى نرحم بها الخلق، حتى نمشي عند هالخلق. يا إخواني ما تفرحوا إنه نحن مليانين بالمسجد فرحانين وفردين حصر برا، والله مش فيش محلات الناس عم بتصلي، لا يا إخواني، لا في مساجد عم بيصلي فيها صف وصفين، لا يا إخواني، الناس ما زالت في الطرقات بالألاف ما جاءت. أنت كلنا في هذا المسجد بدنا نحمل الرحمة ونمشي إليهم ونرحم عليهم ونأتي بهم إلى بيت الله حتى ننال رحمة الله جل جلاله. مستعدون لذلك إن شاء الله؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.